زمان الكلام كان بالإشارة والسكن كان في المغارة والبقاء كان للجسارة العملة كانت قوتك دراعك وحده يقوتك الكاش ملوش أي عازة لا في جوازة ولا في جنازة رحنا لزمن الماضي ده لا بنك نوت ولا حتى فايدة العملة كانت خد وهات لا فيه ورق ولا قرش ناس تنزل معاك تلات بيضات ترجع شايل قفة حاجات بس الحياة دي أوتها فات رحنا لزمن الكاشات متأستكة كل الفئات كاش خمسينات ورق ميات وعد يا معلم وهات بقت الكاشات نار على العالم رزم رزم شايل ظهر على الملأ فلوس ورق آخر قلق وبتتسرق اخر الزمان ليك باقي فك خد لبان لبان لبان لبان لبان زمن النو كاش كاش زمن السرعة ما يستناش هنا هنا هنا ميزة اي جات حتلخص يعني ما تحسبهاش كده كده كده الدنيا بتتغير وبتتطور تتا تتخيل في طريق الدفع جديدة ميزة نقول من الاول اللي فات كاش واللي جاي ميزة كاش ولا ميزة الكاش باي باي